الأول دعاوى النبوة، والثاني السحر، والثالث الكهانة، والرابع التنجيم. هذه الأمور أيضا قد تتداخل أحيانا، قد يكون المنجم ساحر، قد يكون المنجم كاهن، قد يكون الكاهن ساحر والساحر كاهن. لكن ومع ذلك فإن هذه الأصول إذا انفرد أحدها صار نوعا من الدجل، وإذا اجتمعت فهي دجل مغلط مركب. وعلى هذا فإن الصور الأمور التي ذكرها الشارح هي صور من صور هذه الأصناف الأربعة. فمثلا هو ذكر هنا العراف، العراف يشمل يعني يدخل في مفهوم الكهانة ويدخل في مفهوم التنجيم ويدخل في أحيانا مفهوم السحر، لأن الساحر أحيانا يكون عراف، بل يستعمل العرافة، والمنجم يستعمل العرافة، والعراف أيضا يستعين بالسحر ويستعين بالتنجيم. وسيأتي تعريف العراف بعد قليل. وكذلك أصحاب الأزلام، وذكر الشيخ نموذج أو الشارح نموذج من صور أصحاب أو صور الأزلام أو فعل الأزلام، التي من ضمنها وضع أشياء وكتابة حروف عليها وتقدير أو ربط الأفعال والتصرفات بهذه الحروف والرموز أو الألوان، كأن مثلا يلون الإناء من ألوان ثلاثة، أو الخشبة من ألوان ثلاثة وأربعة، ويقول إن خرج عليك اللون الأخضر تمضي إلى ذلك، إذا خرج عليك الأحمر لا تمضي، إذا خرج عندك حرف كذا تمضي، إذا ما خرج الحرف الفلاني تترك، إذا خرج عليك صورة صيد مثلا أحمر تمضي، إذا ظهر عليك صورة طير أسود ثلاثة إلى آخره. كل هذه الصور تعتبر من استقسام للأجل، أو ما يستعمله الجاهلية من وضع الأقداح، إذا خرج منها نوع معين أو لون معين أو شكل معين أو طفحت أو غرقت إلى آخره، كله يعتبر صور من صور استقسام الأزلام. وكذلك الضرب بالحصى، واعتبار إما نوع الضرب أو صوت الضرب أو لون الحصى إلى آخره، يعني يختلف من دجال إلى دجال، لأن كثير من الدجاجلة يحرص على أن يعمل خلاف ما يعمله غيره ليتميز بشيء ويرجع إلى نوع واحد. والخط في الرمل كذلك يرجع إلى الخط بحروف، الخط بخطوط متعرجة ومستقيمة أو نحو ذلك، هذا يكثر ولا يزال يمارس في التنويه على الناس والعامة. وكذلك من صور هذه الأفعال التنجيم، التنجيم أيضا يختلف، يقع على صور كثيرة، اعتقاد أن النجوم لها تأثير في الأرض أو في مقاليد الأرض أو في الأقدار، أو أن مطالع النجوم لها تأثير في حياة الناس وفي أفعالهم وتصرفاتهم وأعمارهم وشقاوتهم وسعادتهم إلى آخره، أو أن النجوم تأثير في مضي الناس وعدم مضيهم في الأعمال والأقوال وغيره إلى آخره. التنجيم أيضا صور كثيرة لا تتناها، تبدأ من عبادة النجوم وتنتهي باعتقاد التأثير في النجوم، وبين هذا الصور وهذا صور كثيرة. وكذلك من الصور التي ذكرها الشيخ القرع، القرع اللي هو ضرب شيء بشيء أو نحو ذلك، والثالث اللي هي الحظ، يسمى الحظ الآن يسمونه في بعض البلاد اللي يمارس فيها الدجل علنا في الشوارع يسمونه الحظ، وأحيانا الآن بدأ انتقل مسألة الحظ والثالث والطوالع إلى أن صار ينشر الآن في بعض وسائل الإعلام، في بعض الجرائد اللبنانية والمصرية وغيرها، ويضعون الآن بالمنجمين صفحات تحت معنوين براقة وجذابة، ويتقوم على الثلاث والحظ، ويتوارد السائلون على هؤلاء الدجالين والمنجمين في سؤالهم عن حظوظهم وعن مقاديرهم وعن ما يفعلون أو يتركون إلى آخره، فيفتونهم بهذه الأساليب الشيطانية، ويقول أنت صاحب حظ سعيد، أو أنت الوقت الفلاني لك مشؤون فلا تذهب ولا تسافر على النجم الفلاني، وأنت في الوقت الفلاني يجب أن تفعل كذا أو لا تمضي أو تمضي إلى آخره. هو نفس الدجل الموجود في السابق، لكنه أصبح الآن أو أصبح الآن يسمى بأسماء ويرارة جديدة، لأنه كله يدخل في مجال الثالث والحظ. وهؤلاء أيضا لا يزال كثير منهم في البلاد الأخرى، البلاد الإسلامية يجلسون فعلا في الحوانيت والطرقات ينسحون الناس في دينهم. ثم من هذا أيضا دعاوى الصوفية صفحة 764، يدعى الحال من أهل المحال هذا أو من أهل المحال، هذا يدعي دعاوى السحرة ودعاوى الفلاسفة ودعاوى الصوفية. قال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين وكلهم من أصناف، والطرقية المكتارين، هؤلاء كلهم من أصناف أهل التصوف. مشايخ النصابين مشايخ الطرق الذين يرتزقون بالدين ويرتزقون بالطرق الصوفية وأحوالها وأورادها وأشكالها، ويعني يخربون عقائد الناس ودنياهم. كذلك الفقراء من دونهم من المريدين وغيرهم من مدعين العبادة والتنسك يسمون الفقراء، وهو اسم من أسماء الصوفية والطرقية كذلك. كل هذه صور من صور الدجل ذكرها الشيخ وذكر غيرها. الطلاسم كذلك، الطلاسم هو كل ما يعني كل ما كان غامضا أو علق بأمر غامض، كل ما كان غامضا بذاته أو علق بأمر غامض، تعليق الأمور بالرموز وتعليق الأمور بالحرف والكلمات المبهمة والأصوات الغريبة إلى آخره، كل هذا من باب الطلاسم. هذه الصور كلها لا تخرج عن الصور الأصول الأربعة التي ذكرتها، إما دجل المتنبئين الكذابين، وإما بين الدجل المتنبئين المنجمين أو السحرة أو الكهنة وهم العرافين. والكهنة مقصود بها تعاطي الأمور الغيبية وممارسة الأشياء الغميضة الغامضة الدقيقة وادعاء كشف الأسرار والقدرة على خرق العادات، وادعاء القدرة على خرق العادات، هذا كله يكون به الكهنة. ولهذا يدخل السحر في الكهنة، وبعض صور التنجيم تدخل في الكهنة. تعاطي الأمور الغيبية وممارسة الأمور الدقيقة والغامضة وادعاء كشف الأسرار أو ادعاء القدرة على الخوارق، هذا كله كهنة بأي كانت صورته. أن السحر فهو المقصود به ما خفي ولطف سببه، وعلى هذا فالسحر أكثره طلاسم. والسحر أيضا عمل يظهر الناس يكون بمعونة الشياطين. السحر عمل غامض يظهر الناس وغالبا يكون بمعونة الشياطين، سواء شياطين الإنس أو من ذرية الإنس. وقيل أن السحر هو أعمال دقيقة تؤثر في القلوب والأبدان، تتم بعزائم ورقى وحركات شيطانية، وهذا وصف من أوصافه. وإلا في السحر هو كل ما خفي ولطف سببه، سواء كان هذا الأمر مما ليس له تفسير شرعي أو مما ليس له تفسير مادي وعقلي، ما لم تستوعبه العقول أو تفسره العلوم أو يفسره العلم ولم يقل به الشرع فهو سحر، من الأمور التي تؤثر في مقادير الخلق. كل ما أثر في مقادير الخلق وأحوالهم من الأمور التي ليس لها أصل شرعي وليست معقولة عند العقلاء وليس لها تفسير علمي فهي سحر. ولذلك الآن يدخل في السحر صور كثيرة مما يرث بما يرثه الدجالون الآن. والسحر كما هو معروف نوعان، ومن عرف هذين النوعين يعني خرج مما وقع فيه كثير من الناس من الخلاف في السحر، هل السحر حقيقة أو خيال؟ صحيح أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو خيال، وأكثر الخيال يرجع إلى حقائق وأكثر الحقائق ترجع إلى خيال أو خيال. فمن هنا السحر نوعان، حقيقي وهو أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة، أي ظاهرة التأثير بينة، وتكون بينه وبين أعوانه من الشياطين. أن يعمل الساحر أشياء مادية ظاهرة يربط يعني أحوال الناس الذين يؤثر فيهم بفعل الشياطين، ثم عملوا شيء ما لا يقدر عليه إلا الله، عملوا ما يقدرون عليه لكنهم ربطوه في أمور غامضة. يعمل أشياء من أمور مادية أو نجاسات أو غيرها، فيجعلها بمثابة العقد بينه وبين الشيطان، في أنه ما دامت هذه الأشياء موجودة محفوظة في مكان معين أو على نمط معين فإنها هي الرابط بين الشيطان وبين الساحر للتأثير في الآدمي، وهذا التأثير يرجع إلى أمر حقيقي. ولذلك كثير من الناس إذا يعني وفق في وجود مكان السحر وإفلاته بإذن الله يشفى، لأنه هو العقد بين الشيطان وبين هذا السحر، أو بين الشياطين وبين هذا السحر. هذا النوع أيضا يعتبر نمط من أنواع السحر، وهو الكثير الآن، وهو الكثير. ولذلك ينبغي لمن مثلا أصيب له قريب لا قدر الله بالسحر أن يحاول أن يتعرف على مكان السحر ولو عن طريق ما يتنطق به الجن، إذا ما قصد ذلك، إنما جاءه من باب يعني استعمال الرقية. الجن إذا أطبروا بمكان سحر فإن كانوا صادقون فهذا خير ونعمة، هو كرامة للعبد أن يشفى بسبب هذا الخبر. لكن لا ينبغي أن يتعلق القارئ ب يعني مع الاستعانة بالجن، فيكون هذا الذي يفيد من الابتلاء. لكن إذا جاءه الأمر بدون اختياره أو دون قصده وتعمده هذا من فضل الله، وقد وقع منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا. فالسحر الحقيقي كثير، وأكثر ما يؤثر في العباد من قبل هؤلاء الأشرار قاتلهم الله ومن يستعين بهم، أكثر ما يؤثر في العباد من هذا النوع من السحر الحقيقي الذي يؤثر تأثير حقيقي، سواء أثر في أمر مادي جسماني أو في أمر نفسي، كله يرجع إلى أصل واحد وهو السحر الحقيقي. وهناك نوع آخر وهو تخييلي، وهو ما يكون تأثير نفس بنفس أو نحو ذلك، أو يكون باستعمال الشياطين بحيث مباشرة استخدام شياطين الجن مباشرة بحيث تؤثر على يعني على على تفكير الإنسان، سيطرة على مخه. وهذا نوع من الجنون، قد لا يكون برابط مادي وهو السحر، قد يكون بتأثير مباشر من الجن أو الشيطان، وهذا أيضا توجد منه نماذج، وأغلبه يكون نوع نفس من الجنون سواء علم أو لم يعلم. وأحيانا يجتمع الأمران، السحر الحقيقي والسحر التخيلي. أما التنجيم فهو ادعاء تأثير النجوم في مقادير الخلق أو مقادير الكون أو بعضها. والكهانة أيضا كما ذكرت لها يعني أصناف، العياذة كهانة والطرق كهانة والإرافة كهانة، وأحيانا نفس التنجيم والسحر كهانة. هناك بعض الصور تدخل في بعض الناس يعني تدخل في التنجيم والسحر والكهانة والأصناف الأربعة، وبعض الناس قبل يدرك هذا فيدرك يحكي التنجيم على الصور التي تكون قديما وحديثا. فمثلا من صور هذه أنواع الدجل من صورها التفصيلية ما ذكره الشيخ في الشرح ولا نعيده، لكن من صورها أيضا ما يسمى بصد الرصاص، هذا إلى وقت قريب وأظن ربما يوجد الآن في بعض البيئات يفتن به العامة، يزعمون أن بعض الناس ممن يعالج بالأدوية الشعبية أنه من الوسائل التي يتعرف بها على العائن أو على الساحر صب الرصاص، صب الرصاص في إناء ويجعله قريبا من المريض على شكل معين أنا لا أعرفه، ويدعي أن صورة العائن أو صورة الساحر تظهر في الرصاص. ولا شك أن إظهار صورة الساحر أو العائن في الرصاص عن طريق الجن، شياطين الجن، قد يكون هذا يكون حقيقة، لكن حقيقة بواسطة مخلوق غيبي. فمن هنا وقع المحظور. طبعا الناس يقول هذا ما في شيء، هذا كلام، نقول لا، ما دام استعملنا وسائل غير مشروعه، يعني مجرد جعل الامور الماديه وسيله لاخراج او اظهار الامور الغيبيه، هذه الوسيله لا تتم الا عبر الاستعانه بمخلوقات الجن والشياطين. هذا هو نفس السحر او نفس الكهانه، هي بعينها فتفسيرها بالتفسيرات المهمه او المضلله لا يعني انها حلال. أقول هذا لأن كثير من العوام يعتقد أن صب الرصاص لا شيء فيه، يعني يجد أن الذهاب إلى كاهن معلن للكهانة أو ساحر معلن للسحر حرام وكفر، لكن يستبيح الذهاب إلى الذي يصب الرصاص، الذي يصب الرصاص مجال من هؤلاء الجهاز، ما هو إلا كاهن وكاهن وساحر. كذلك من الصور استعمال الرقى والعزائم غير الشرعية، هذا من الدجل، نوع من الدجل، استخدام الجن عن عقد وعهد من استخدامهم لتعمد الجن كما قلت، إذا كانوا خدموا الإنسان دون أن يتعمد، هذا من فضل الله عز وجل، بشرط ألا يكون هذا شكل يعني إدمان وعادة، لأنه ربما يكون هذا المدر لو تسلس. لكن أن يتعمد الإنسان من دين، هذا نوع من استعانة الجن من ناحية، ونوع أيضا من سيطرة الجن على الإنس، وهذا هو الحرام، وهو الاستنتاء ما بين الإنس والجن على العقل. أي نوع من أنواع الاستنتاء؟ أن يفيدك بالخبر، أن يفيدك بما كان، أن يفيدك بالسحر، أن يفيدك بإنسان ضر إنسان أو عانه أو أي نوع من أنواع الإفادة. فإذا وصل الأمر إلى حد إدمان استعانة بالجن و يعني استخدامهم واستمتاع بمواهبهم وقدراتهم بعقد او عهد او وعد، فان هذا ممنوع. اما ما حدث من السلف وما لا زال يحدث كثير من الصالحين من ان الجن يعنون الانسان بدون ما يكون بينهم بينه عقد ولا عهد، هذا امر كما قلت فان يكون من باب الكلام، وقد يكون يدرك له. فلذلك اذا كثر عند الانسان عند القارئ او الراقي فينبغي ان يتنبه منه. إذا كثرت معونة الجن وتعلقهم به فهذا نوع من يعني الاستخدام غير المشروع، فليتنبه. نعم. لا لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي ويؤمر بالصلاة، لأن أولا هو يعني ممن يجب أن يشرع بالتوبة فيتوب، فإذا تاب تاب الله عليه. والأمر الثاني أنه هذا من حديث الوعيد، لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا من حديث الوعيد، لا يعني ضرورة تحققها، لأن الله عز وجل قد يغفر له وقد يعني يوفق لصلاته فيتوب، وأيضا ربما يبقى له أصل سقوط الفرض بقاء الإسلام ولو لم تقبل الصلاة، لأن الصلاة قد لا تقبل لكن يسقط بها الفرض ويقوم بها الإسلام للشخص يكون مسلم، فعشان بقائه الإسلام نلزمه بالصلاة ويجب أن يلتزم. وإلا هو ينبغي ألا يفهم أن الصلاة عليه غير واجبة، يجب أن يفهم أنها واجبة ولو لم تقبل. فرق بين القبول وبين مجرد يعني إقامة أو قيام الإسلام بها وبقاء أصل الإسلام في الشخص، فتبقى فيها أصل الإسلام وإن لم تقبل الصلاة. من أيضا من هؤلاء صنف أنا أرى بعض الناس دائما يتحدث عنهم، وهم استعمالهم أو الإفادة منهم نوع من الدجل، وهو بعض الناس اللي عندهم نوع من الهسترة أو ما يسمونه العقلاء المجانين أو مجانين العقلاء. هناك فئة من الناس يكون عندهم نوع من الاضطراب النفسي أو العقلي، هذا النوع فيه أحيانا إما قوة ذكاء أو يكون فيه جني فيطلع الناس على ما لم يدركوه، وهذا حدث. أنا أعرف بعض المجانين أو أشبه المجانين أحيانا تأتي حالة يخبرك عن شيء بينك وبينه عدة كيلومترات أو مسافات طويلة، يقول فلان دخل البلد، فعلا تدرك أنه ما بعد دقائق دخل البلد، لكن هذا منسوس. فيجب على الناس أو بل ينبغي للناس ألا يعني يستفزوه لمثل هذه الأمور ولا يستفيدوا منه أو يستنطقوه، لأن هذا نوع من استخدام الجن، هو منسوس أو عنده خلل في عقله، فلا يجوز للناس أن يستفيدوا من هذه الخصلة فيه في يعني الاكتشاف الغيب أو اكتشاف الغائب، لأنه نوع من الدجل. بعض الناس تلهى بهذا وتلذذ، وأنا عرفت أن طالب علم كان طلع على نوع من هذا الفئة فوجد عنده بعض الأخطار ففتن فيه، فهو دائما يبحث عنه ويبدأ يستثيره بشعر وكذا وكذا لأنه من النوع الموهوب، لكن عنده اضطراب. فالاستثارة بدأ يهدي بأمور ويخبر الأشياء هي عن طريق الجن، فصار يدمن حتى أنه كشف عن من خلاله أشياء كثيرة. فينبغي مثل هذا أن يخوف بالله عز وجل، وهو نوع من أنواع الدجل، حتى وإن كانت بعض أخبار مفيدة، لأن الجن يعلم ما لا يعلمه الإنس، وقد يحسب عن الإنس أشياء لا تحسب عن الجن، فلا تعتبر هذا كرامة لك أو أنه من الأمور المباحة أو جائزة، بالعكس هذا من أبواب الفتنة التي تحدث في بعض الناس، وهو نوع من الدجل. أيضا من أنواع الدجل والسحر ما يسمى بالزار، هذا يوجد عند بعض الجهلة الذين يعني يكونون غالبا من أصحاب اللهو والعبث والرقص الأغاني وغيرها في الغالب تستعود عليهم الشياطين، وبعضهم يكون بينه وبين الشياطين عقود لدفع ضرر أو جلب نفع أو نحو ذلك. هذه العقود تتم عبر أشياء معينة، لبس خاتم أو التلفظ بكلمات تكون هي شعار بين الشيطان وبين الإنسي. فيعني أحيانا تحدث من هذا الشخص بعض حالات غريبة، كأن يقفز في السماء إلى مسافة ليست من معهود الناس ومحضورهم إلى آخره، يتعلق به بعض الناس ويعني يستنون فيه. الزيران أيضا من أنواع الدجل، بل إنه من الدجل المغرض، إننا في الغالب لا يخطى إلا بشرك. ومن هؤلاء أصحاب دعوة أو مدعي العلم اللدني، ولذلك نجد أغلب شيوخ الصوفية دجاجلة، وأغلب شيوخ الرافضة دجاجلة، دجالون، دجالون بالمعنى الشرعي، بس مجرد أنهم لأنهم يدعون الغيب، ولأنهم يستحوذون على عقول الناس العامة بهذه الأمور، ولم يدعون العلم اللدني أن عندهم ما ليس عند الناس، وأن الله خصهم بعلم وخصهم بتصرف بمقاليد الكون أو بكشف أمور من أمور الغيب. فهؤلاء كلهم من فئة الدجال، يدخلون في الفئات الأربع حتى في السحرة، لأن هذا نوع من السحرة. والله أعلم. نعم. إيه نعم، لا شك إن هذا نوع من الكهانة والدجل، تشاؤم بأشياء لا يجوز التشاؤم بها، مبني على الدجل أصلا، تشاؤم من رقم أو تشاؤم من شخص أو من اسم أو من وصف أو من طريق أو نحو ذلك، هو يدخل في العرافة، يدخل في العرافة والتشاؤم اللي هو الدجل. الله إذا وضع الإنسان أحيانا ورقتين مثلا تتفصل في موضوع متردد ولا يعتقد فيها شيء أبدا. نعم، تساعد السؤال بمر عند التردد في موضوع يقدم عليها وضع نعم. ورقتين فقط للفصل في الموضوع ولا يعتقد فيها أي شيء إذا وضع أي علامة يعني يبني عليها أنه سيعزم بها، كان يضع ورقة فيها رقم وأخرى بدون رقم أو حصاء أو يخير غيره أو يقول دخل فلان فأنا أمشي لما دخل، هذا نوع من الأطيرة والعرافة ولا يجوز، لأن الأصل في هذا أن الإنسان يستخير ربه، إذا بقي مترددا يستخير ويكرر الاستخارة، إذا بقي متردد ما تكرر الاستخارة فليستشير، فإذا عزم فليتوكل على الله، ما عزم فهو مضطر ومريض، لا يكون علاجه باستعمال هذه الطريقة، لا يكون علاجه بهذه الطريقة. فنرى أن ينبغي أن ننبه عليها، لأن بعض الناس فعلا يستعملها، يقول والله أنا تردد وربما استخرت استشرت، فأنا الآن بضع ورقة أو علامة، إذا ظهرت هذه العلامة فيها دليل على المضي على العلامة، لا أنا ما يجب، ما أرى أنه يجب، لأن علق قدره بما لا يجب شرعه، فينبغي أن يركز على المشروع وإن شاء الله سيهديه الله عز وجل إذا صدق مع ربه. نعم. لا، القرعة حق، لكن ما بالقرعة في التخيير بين أن يمضي، أكثر القرعة في الحقوق بين الناس، في المنازعة بين طرفين، ما القرعة ما تكون في خيار الناس في الشخص، في المنازعة بين طرفين يجوز الإسهام وهو القرعة، هذا له أصل شرعي. نعم. ساحر ذكر الشيخ طرفا من الحكم فيه، والمشهور عند أهل العلم أن الساحر أن السحرة على نوعين، هناك السحرة يكون سحرا بالشركيات، سواء عملوا هم الشركيات وهو الغالب أو أمروا بها، هذا النوع يقتل، والأصل فيه الردة، في عمله الردة. والنوع الثاني من السحر هو استعمال ما دون الشركيات، التخرص والتخبطات والعرافة والدجل اللي هو استعمال الألغاز مع العلم أنها لا تنفع ولا تضر، يعني نوع من الارتزاق بالدجل أو بالعرافة ونحوها، لكن دون الدخول في الشركيات، فهذا هذا النوع إذا كان عمله أدى إلى الإضرار بالآخرين والفساد في الأرض، بمعنى أن توجه إليه الناس وصاروا يستعينون به من دون الله عز وجل ويعملون ما يعمله العوام، فإذا عم فساده يقتل وإن لم يكن مقتل يقتل لكفي فساده. أما إذا ما عم فساده فيكون عمله كبيرة ويجب ردعه بالروادع التي دونكم. إذن النوع الأول يقتل بحال، إذا عمل الشرك وأمر بالشرك هذا يقتل على أي حال. النوع الثاني إن كان عمله أدى إلى فساد في الأرض، والفساد في الأرض ما معناته يرفع القتال، فساد في الأرض معناته يفتن النفس ويعلقون مقاديرهم بأقواله، إذا كفر رواده وفتن فيه الناس فهذا من الفساد فيقتل لهذا السبب. وإذا كان ما عم فساده أو كان ضرره قليل أو يتخفى ويتستر هذا يجب أن يردع بالروادع والتعذيرات من دون القصر، والله أعلم. ما من بعض الأسئلة، السؤال الأول يقول كيف نرد على من يعتقد الخروج على الولاة الظلمة مستدلا بخروج أصحاب الحرة عبد الله بن الزبير والقراء اللي فتنة من الأشعة، ويقول ليس هؤلاء من السلف فلماذا لا نقتدي بهم؟ على اي حال هذا سبق الكلام عن التفريق، ومثل هذه الامور ينبغي ان تعاد او ينبغي ان تحكم بقواعد منهج السلف لا بمجرد الكلام التفصيلي هل هؤلاء يمحقون او غير محقون. السلف رحمهم الله اولا لا يعدون كل ما حدث في عهد السلف مشروع، هذا امر. الامر الاخر لا يعدون كل ما حدث من افراد السلف وبعض جماعاتهم لا يعدونه بالضرورة أن يكون مشروع، فقد يحدث من بعض أفراد السلف أو جماعاتهم اللي هم دون الجماعة الكبرى قد يحدث منهم زل عن اجتهادنا وتأول. الأمر الثالث أنه قد يخفى على بعض من ينتسبون للسلف من العلماء ومن العامة ومن القراء وغيرهم قد يخفى عليهم أصل يعملون بخلافه وهم لا يدرون أو يتأولون. ثم أن الحوادث هذه التي حدثت وقد سميت حادثة الحرة وفتنة بن الأشعث ويختلف عنها قصة عبد الله بن الزبير يختلف عنها قصتي، فمثل حادثة الحرة وفتنة بن الأشعث حدثت عن اجتهاد من بعض المنتسبين للعلم وحدث فيها كلام قبلها وبعدها، فقبلها حدث أن تكلم الناس في الخروج على يزيد أو في الخروج على بني أمية على عبد الملك، فكان أن قرر أهل العلم الكبار أمثال الحسن البصري وغيره لأن هذا لا يجوز، فأول آخرون أقالوا يجوز لكنهم خالفوا منهم أكبر وأعلم. ففي الفتنة الحرة نعرف أن كبار الصحابة الموجودين منهم نهوا عنه حتى لما رأوا عزم أولئك على الخروج خرجوا من المدينة لأن عرفوا أنها ستكون فتنة، والذين قاموا بها شباب ما ليس معهم شيوخ إلا واحد أو اثنين في فتنة الحرة، الشباب أخذتهم الغيرة والعاطفة وما أطاعوا الكبار الراشدين الفقهاء، لكن كانوا مجتهدين وأمرهم لله عز وجل، إنما عملهم خطأ. كذلك فتنة الأشعث حدث فيها خلاف كبير بين أهل العلم، العلماء اللي هم مرجع الأمة مثل الحسن والكبار أبوا بل أمروا الناس بأن يكفوا حتى عن جهال هذا الظالم الجبار العاتي وهو الحجاج، وقالوا ما هذا إلا ذنب الذنوب فاستغفر الله وتوب إليه واعملوا ما تستطيعون ولا يسعكم الخروج لأن الخروج فتنته أعظم. وفعلا حصل ما قال يعني ما قاله الحسن بحذافيره حصل لأنه ما بيعلم الغيب لكن يعرف لماذا أنه الشرع عن الخروج لأن الخروج يؤدي لفساد أعظم. فلما خرج أولئك على الحجاج كانت الجولة للحجاج، فكان أن نكل بهم ونكل بمن حولهم بأقاربهم وبالأبرياء من النساء والرجال والأطفال، يعني هذا دليل على أنه منهج السلف والمنهج الأسلم فعلا. هؤلاء أخطأوا وتأولوا ثم بعد انتهاء الفتنة سواء الحرة أو فتنة الأشعث كما ذكر الشيخ سلمة المية بعدما نظر السلف في عموم النصوص وفي قواعد الشرع أجمعوا على أن هذا لا يجوز وأن ما حدث ذلة من أناس من المسلمين لكن لا يقتدون لا يقتدى بهم فيها, وانه يعتبر خروج, ولذلك يسموه فتنه, يسموه خروج, سلف انفسهم يسموه خروج فتنه. فعلى هذا لا ينبغي الاحتجاج مثل هذه الامور, بل ينبغي الاحتجاج بقول السلف فيها. انا لا اعرف احد من ان السلف المقتدى بهم في الدين المعتد بقولهم الذين هم مصدر اخذ الدين ومناهجه اعتبروا فتنه الاشعث حجه, ولا يعتبروا الحر حجة, بل العكس اعتبروها زلة. فإذا لما يستدل هذا المسكين بأدلة هي خلاف استدلال السلف؟ السلف اعتبروها من الزلات, ويزلون يضربون بها المثل على أنها من الغلطات التي وقع فيها طائفة من المؤمنين. فهل يريد هذا أن تكرر الأمة الغلطات؟ ارجعوا إلى أقوال السلف, ليس الكلام كلام يعني تقول أو ارجعوا إلى المحققين من نحصوا هذه الأمور. أما قصة عبد الله بن الزبير, عبد الله بن الزبير رحمه الله رضي الله عنه ظهر في فترة يعني فراغ في الخلافة, فترة فراغ في الخلافة لما بويع بعد يزيد بن معاوية ابنه, حصل نوع من يعني الانفلات, وما تولى خلافة يعني بحقيقتها, ثم توفي بعد أيام, ثم بقيت الأمة إلى إمام ولا خلاف. فابن الزبير دعا ودعي له بالبيعة, فبويع له في الحجاز ووصلت ولايته إلى العراق. ثم في هذه الأثناء استعاد بن أمية الخلافة, واجتمعت الأمة حولهم, وصار الصراع عن اجتهاد من الفريقين, ما نستطيع أن نخطي هذا ولا نخطي هذا. فابن الزبير يعني ما خرج ولا حتى على يزيد بن معاوية رغم أنه اشتهر بالظهر, ما خرج, لأن الصحابي ويعرف أحكام الخروج. فإذا ابن الزبير خرج في وقت فراغ من الخلافة, اعتبر هذا اجتهاد إساءة. عليك هذا الاحتجاج مثل هذه الأمور, ينبغي أن كل من يعني وقعت عنده هذه الشبهات أن يرجع إلى قول المحققين للأمة, ولا يرجع إلى فتاوى الله, لأنه سيجد مثلا من الفقهاء من يفتي بمثل هذه الأمور. لكن هل هو قول جمهور أهل العلم؟ هل هو قول جمهور السلف؟ العبرة بجمهور السلف, وإلا العالم يزل ومجموعة من العلماء يزلون, قد يزل جماعة من المؤمنين, طائفة من المسلمين, الأخيار يزلون. فإذا فتنة الحرة وفتنة من الأشعث هي زلات, يغفر الله لمن عمل بها, ولا نقول في دينه شيئا لكنها ليست منهج. هذا الذي هم, وما دام ليس منهج فنترك الخوض في هذه الأمور, نترك الخوض, ولا تعتبر هذه الأحداث حجة في خرق القواعد الشرعية والمناهج الدينية. يقول هل من لازم الإنسان مسحور أن يكون هناك جني قد دخل به؟ لا يلزم, وهل ذلك ينطبق على نوع السحر الحقيقي أم التخيلي؟ الحقيقي قد يصاحبه جني وكذلك التخيلي, ولا يلزم من كل سحر أن يصاحبه جني, لكن قد يكون هذا على الغالب, لأن الجن يقوم بالدور الذي يريده السحر في الغالب. لكن ليس هذا بناء المقصود المؤثرات المعنوية تدخل في اللغة شرعا. المؤثرات المعنوية مثل أن يشعر الإنسان بشيء غير حقيقي, يشعر أنه فعل شيء وما فعل يشعر أنه يرى شيء والحقيقة المثل عندي يظن ما نرى هذا. هذا كثير يعني الغالب أنه مؤثرات معنوية, يكون عنده نوع من الوسواس, الوسواس كثير معنوي, قد يكون عضوي من ناحية طبية في مخ الإنسان وجسمه, لكن هذا ما ندركه, وبالنسبة لنا معنوي, هو بالنسبة لنا معنى. ما صحة ما يروى من أن الإمام أحمد أجاز النشرة في السحر بالسحر بالضرورة؟ لا أدري ولا لا أدري, ويجري يفرق الناس بين مسألة فك السحر, بين مسألة استباحة فك السحر وبين مسألة الضرورة. فضرورة أمر آخر, ما هما محل النقاش. لكن لا يقول عالم بأن الضرورة تبيح الشرك, لا يقول عالم بأن الضرورة تبيح الشرك أو الوقوع في الشركية. لكن هناك أنواع من أنواع فك السحر هي أنواع مادية أو أنواع يعني استعانة بآخرين يمكن والله أعلم أن يستيل بعض العلم من باب الضرورة بعد استنساد الوسائل الشرعية وبالشروط إلا يكون فيها يعني لا يكون فيها ارتكاب لشرك الله ولا ضرر بآخرين ولا إلى آخره. أنا أقول يحتمل أن يكون أدى بعض الهندية لكن ليست النشرة على المعنى الممنوع, ليست نشرة اللي فك السحر بسحر النسبة يعتمد على على على الشرك. فك السحر بوسائل أخرى غير السحر جائزة, وسائل مباحة جائزة. فما أدري يعني فالناس وسعوا في مفهوم النشرة من ناحية, وناحية أخرى خلطوا بين إجازة بعض العلماء بإجازة بعض الوسائل في فك السحر للضرورة وبين النشرة التي هي فك السحر بسحر حرام. سؤال الجن عن مكان السحر هل فيه محذور؟ ما في محذور إذا الإنسان عرض له ذلك عارضا. إذا عرض الجن لك بأي وسيلة سبب من الأسباب فلا مانع أن تسأله إذا كان الأمر متعلق بمصلحة آخر أو بدفع ضر عنه فلا حرج في ذلك.